الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى إلى الحديث عن النساء اللائي يحرم الزواج بهن، المحرمات من النساء. والمؤلف يعني رحمه الله قسم المحرمات من النساء إلى محرمات تأبيدا ومحرمات توقيتا. هناك محرمات على سبيل التأبيد، يعني لا سبيل إلى استحلال الزواج بهن أبدا، وهناك محرمات توقيتا، يعني محرمات لسبب معين عارض قابل لأن يزول هذا السبب، فإذا زال السبب حل الزواج بهؤلاء النسوة. يعني فبالنسبة للمحرمات حرمة يعني مؤقتة، فذكر المؤلف يعني منهن سبعة أنواع. ثم بعد ذلك قال: زواج الملاعنة. زواج الملاعنة، المرأة الملاعنة هي التي يعني هي المرأة التي يتهمها زوجها بالزنا، زوجها يتهمها بالزنا فيلاعنها عند القاضي ويذهب يعني معها ويشهد أربع شهادات بالله، يعني يتهمها فيها بالزنا، ثم يشهد الشهادة الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وبعدين في هذه الحالة المرأة يعني إما أن تنكل عن الشهادة، يعني لا تشهد، هي لا تدرأ شهادته، فهنا يقام عليها الحد بالشهادات الخمسة اللي هي من الرجل، فيقام عليها حد الزنا. لكن يمكنها إذا أرادت يعني أن تدرأ عنها حد الزنا وهي امرأة متزوجة محصنة حدها الرجل، فيمكن أن تدرأ عنها هذا الحد بأن تشهد يعني خمس شهادات، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. يعني المجموع خمس شهادات، تشهد أربع شهادات بالله أنه كاذب، ثم تشهد الشهادة الخامسة أن غضب الله عليها لو كان صادقا في اتهامها بالزنا. فإذا فعلت ذلك يدرأ عنها العذاب، يعني يدرأ عنها الحد، لا يقام عليها حد الزنا، ولكن يفرق بينهما وتكون محرمة عليه تأبيدا، يحرم عليه الزواج بها تأبيدا. في الحقيقة مسألة تحريم الزواج بالملاعنة تأبيدا هذا مذهب ثلاثة من الأئمة الأربعة اللي هم مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى. قالوا إن تحريم الزواج بالملاعنة يكون حرمة مؤبدة، بحيث يعني لا سبيل إلى أن يتزوج بها أبدا، خلاص طالما لاعنها يفرق بينهما ثم لا يمكن أن يتزوجها أبدا بعد ذلك. واستشهدوا يعني بأنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث رواه الإمام أحمد والدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني في المتلاعنين، قال: ثم لا يجتمعان أبدا. قال عليه الصلاة والسلام: ثم لا يجتمعان أبدا، يعني لا يحل له أن يتزوجها بعد ذلك أبدا، فتصبح يعني محرمة عليه تأبيدا، يحرم عليه الزواج بها أبدا. أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فقال إن زواج الملاعنة يعني إن حرمة الزواج بالملاعنة أنه من التحريم المؤقت، أنه تحريم مؤقت، وأنه يمكن بعد ذلك أن يعود ويتزوجها بعقد جديد ومهر جديد، ويتزوجها يعني مرة أخرى. فهو في الحقيقة حسب ترتيب المؤلف هنا الشيخ سيد سابق رحمه الله أنه وضع زواج الملاعنة في رقم 8 من المحرمات توقيتا، من المحرمات توقيتا، وهذا ممكن يمشي على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، لأنه بعده حيجي رقم 9 اللي هو زواج المشركة، وبعده حيجينا يمكن 10 مش عارف يعني هو ماشي على انه ايه او انه بيعد يعني المحرمات توقيتا، المحرمات يعني تحريما مؤقتا، فهو ذكر 7 منهم، وهذه رقم 8 الملاعنة، وبعدين 9 المشرك، رغم انه رجح مذهب الجمهور ان التحريم تحريم مؤبد، بس هو وضعها ضمن المحرمات مؤقتا. يعني ممكن نقول انها ايه يعني في احد المذاهب الاربعة ان تحريم الملاعنة تحريم مؤقت، فهو وضعها ضمن المحرمات تحريما مؤقتا، والا فان يعني على مذهب الجمهور المفروض ان ايه ان تنقل زواج الملاعنة ويوضع توضع مع قسم الايه المحرمات تأبيدا، اللي هي حرمت عليكم امهاتكم وبنات واخواتكم، تذكر مع تحريم الامهات والبنات والاخوات وكذا. طيب يقول المؤلف رحمه الله: زواج الملاعنة، ويقال ملاعنة وملاعنة، لان ايه ملاعنة اسم مفعول، يعني التي لعنت لعنها ايه زوجه، وهي ملاعنة لان هي في نفس الوقت ايضا هي تلعن، يعني تقع الشهادة من الطرفين. يعني قال: لا يحل للرجل أن يتزوج المرأة التي لاعنها، فإنها محرمة عليه حرمة دائمة بعد اللعان. يقول الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وشرحنا الايه الآيات الكريمة. طيب النوع التاسع من أنواع المحرمات توقيتا هو زواج المشركة، زواج المشركة. وطبعا سيوضح يعني ان المقصود هنا حرمة زواج المشركة اللي هي مشركة غير الكتابية، اما الكتابية فيأتي الكلام عليها لاحقا. قال: زواج المشركة، قال: اتفق العلماء على انه لا يحل للمسلم ان يتزوج الوثنية ولا الزنديقة ولا المرتدة عن الاسلام. بالنسبة للزنديق، الزنديق يعني هو يعتبر يعني نوع من النفاق او طريقة يعني من طرق النفاق، وهي ان يكون الشخص يدعي انه مسلم لكنه يجهر بكلمة الكفر، ولا يذكر الله تعالى، يتلفظ بكلمة الكفر ويقول كلمات يعني كفرية، ولا يذكر الله تعالى فيها يعلن فيها يعني كفره بالله او بالقرآن الكريم او بالنبي عليه الصلاة والسلام، او يسب النبي عليه الصلاة والسلام، او يفضل يعني دينا غير الاسلام عليه وكذا، ويتكلم بكلمات يعني كفرية، لكنه في نفس الوقت يقول انه مسلم ويزعم انه مسلم ويتسمى باسماء المسلمين ويحسب نفسه مع المسلمين، فهو يعني نوع من النفاق لكن فيه جهر يعني بالكفر. المنافق اللي هو يعني يبطن الكفر ويظهر الإسلام، لكن هذا يعني يظهر الإسلام وعنده معتقدات كفرية باطنة، لكن هناك يعني تصريح بلسانه بتلك الايه المعتقدات. وعادة هؤلاء الزنادقة يظهرون في وقت يعني ضعف الايه الدولة الإسلامية وضعف سلطانها وعدم يعني قوة سلطان الدين وأهله، فلا يوجد عقاب رادع لهؤلاء الذين يجهرون بكلمات الكفر، فيأخذ راحته ولا يعوذ بالله في الجهر به. فهي يعني نوع من النفاق، وأكثر هؤلاء يعني أول ما ظهروا كانوا ناسا من الفرس المجوس، كانوا يدينون بالمجوسية ثم ادعوا الإسلام، ثم لما يعني ضعف سلطان الدولة وكذا بدأوا إيه يجهرون بعقائد المجوسية، لكن في نفس الوقت هم محسوبون على المسلمين وتسمون بأسماء المسلمين، وإذا سئل أحدهم عن دينه يقول إنه مسلم، لكن مع ذلك يتلفظ بعقائد الكفر وكذا. فهؤلاء الزنادقة، فمرات يعني الفقهاء يستعملون الزنديق بمعنى المنافق، بس يعني الاصطلاح الدقيق يعني انه نوع من المنافقين لم يكتم كفره في قلبه، وانما يعني جهر به بلسانه، لكن مع ذلك لا يزال يقول انه مسلم، وانه هي كلمة فارسية معناها في معناها في لغة الفرس المنافق يعني اللي هو وكده، فهو يعني استعمله بهذا المعنى. فيقول لا يجوز للمسلم أن يتزوج الوثنية ولا الزنديقة اللي هي يعني تجهر بكلمات كفر وتتلفظ بها والعياذ بالله، حتى لو كانت يعني مسجلة يعني في البطاقة ولا في الأسماء أنها من المسلمين من المسلمات، لكن تجهر بكلمات كفر والعياذ بالله وتظهر عقائد كفرية، ولا المرتدة عن الإسلام والعياذ بالله. المرتدة عن الإسلام يعني كانت مسلمة ثم أعلنت صراحة أنها تركت الإسلام وارتدت عنه، ولا عابدة البقر، ولا المعتقدة لمذهب الإباحة. مذهب الإباحة يقصدون بهم إيه؟ بهم الذين يعني لا يؤمنون بتكاليف شرعية، يعتقدون إباحة كل المحرمات، أنه لا ليس هناك تحريم لشيء من المحرمات ولا وجوب لشيء من الواجبات، ولا يدينون بدين. قال كالوجودية ونحوها من مذاهب الملاحدة، كالوجودية ونحوها من مذاهب الملاحدة. فهؤلاء يعني ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون، ولا يدينون بدين ولا يؤمنون برسالة ولا يؤمنون بدين من الأديان. قال ودليل ذلك قول الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. ولا تنكحوا المشركات يعني لا تتزوجوا المشركات، ولا تنكحوا المشركين يعني لا تزوجوا المشركين بناتكم ولا أخواتكم ولا من تحت ولايتكم من النساء. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. فالآية فيها يعني النهي عن الزواج بالمشركات، وكذلك النهي عن تزويج المشركين بالمسلمات. قال سبب نزول هذه الآية الكريمة. قال مقاتل رحمه الله نزلت هذه الآية في أبي مرثد الغنوي، وقيل في مرثد ابن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه، واسمه كناز ابن حسين الغنوي، اسمه كناز ابن حسين أو حسين الغنوي رضي الله عنه. قال بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كناز بفتح الكاف وتشديد النون هكذا يعني بفتح الكاف. قال في بعض النسخ مرسومة بالضمة بس هو الصواب الصواب بالفتحة يعني هكذا الصواب كناز بالفتحة. بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة سرا ليخرج رجلا من أصحابه، كان رجل من الصحابة أسير، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث يعني أبا مرثد الغنوي ليحضر هذا الأسير ويخرجه من مكة ويأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المهمة يعني. قال وكانت له بمكة امرأة يحبها في الجاهلية يقال لها عناق. كان أبو مرثد رضي الله عنه كان مهاجرا من مكة إلى المدينة رضي الله عنه، وكان في الجاهلية كان له هذه المرأة يعني كانت صديقة له في الجاهلية وكذا. فلما دخل مكة ليلا ليخرج الأسرى فإذا به لقي هذه المرأة في الطريق، لقيته فعرفته لأنها كانت تعرفه من قبل. فجاءته فقال لها إن الإسلام حرم ما كان في الجاهلية. فجاءته يعني تريد، وكانت هذه المرأة بغيا والعياذ بالله، هذه المرأة يعني كانت بغيا والعياذ بالله تعالى، ف يعني دعته إلى الفاحشة والعياذ بالله وكذا. فقال لها إن الإسلام حرم ما كان في الجاهلية. قالت فتزوجني. قالت طيب لو الإسلام حرم الزنا طيب تزوجني. قال حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنه فنهاه عن التزوج بها لأنه مسلم وهي مشركة. لأنه مسلم وهي مشركة، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الزواج بها. وهنا طبعا هي كانت ايه وثنية، يعني من قريش من عبدة الأصنام، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الزواج بها. طبعا هذا الحديث مر بنا من قبل أيضا في مسألة ايه تحريم نكاح الزانية، فيعني اجتمع فيها سببان، يعني أنها كانت مشركة وثنية وفي نفس الوقت كانت ايه يعني زانية. وورد يعني أيضا أنه بسبب قصة أبي مرثد نزلت أيضا آية إيه تحريم زواج الزانية اللي هي في سورة النور، يعني نزلت آيتان لهذا السبب. الآية الأولى اللي هي ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وأنزل الله تعالى إيه الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا، فنزلت أيضا إيه آية تحريم زواج الزانية وآية تحريم زواج المشركة، لأن هذه المرأة اجتمع فيها أنها زانية وأنها مشركة. قال وروى السدي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية نزلت في عبد الله بن رواح، يعني سبب آخر لنزول الآية اللي هي آية ولا تنكحوا المشركات. وطبعا هنا مسألة تعدد الأسباب لنزول الآية، فهذا في علوم القرآن، يعني أن مرات الآية الواحدة تنزل لسببين أو ثلاثة أسباب أو أكثر، فكيف تفسير ذلك؟ يعني قالوا هنا هذا يحتمل إيه أمرين. الأمر الأول إما أن هذه الحوادث يعني حدثت إيه في وقت واحد فأنزلت الآية على إثرها، أن يعني يكون مثلا قصة أبي مرثد ومثلا وفي نفس اليوم أو اليوم اللي قبله ولا كذا حصلت إيه قصة عبد الله بن رواحة ثم نزلت الآية الكريمة على إثر الحادثتين، فهما يعني واقعتان متشابهتان، والآية نزلت إيه للجواب يعني عن هاتين المسألتين وبيان حكم هاتين الواقعتين، فيكون هناك سببان لنزول الآية. هذا الاحتمال الأول. والاحتمال الثاني أن تكون هذه الآية مما تكرر نزوله، لأن القرآن الكريم تكرر نزوله يعني كانت تنزل الآيات أكثر من مرة، فيكون الحادثة الأولى مثلا وقعت ونزلت الآية على أثرها ثم حدثت واقعة أخرى فأعيد إيه إنزال الآية على النبي صلى الله عليه وسلم لبيان حكم الواقعة الثانية، فيكون هذا إيه يعني فيه تبيان لأحكام تلك الوقائع. فأحيانا تتعدد أسباب النزول للآية الكريمة وتكون الآية يعني شاملة لبيان أحكام تلك الوقائع كلها. ودايما برضو من قواعد التفسير الإيه العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، يعني أن هذه الأسباب يعني تعين على فهم الآية ومعرفة المراد بها، لكن لا نقول أن هذه الآية يعني حكمها خاص بأبي مرثد أو خاص بعبد الله بن رواح، لكن الحكم هنا ننظر إلى عموم اللفظ، وكل ما يدخل في عموم اللفظ فيأخذ الحكم. قال وروى السدي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية نزلت في عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وكانت له أمة سوداء، وأنه غضب عليها فلطمها، ثم إنه فزع فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره خبرها. كان عنده أمة وغضب عليها فلطمها إيه على وجهها، وبعدين ندم على هذا رضي الله عنه وفزع يعني من فعله هذا، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هي يا عبد الله؟ قال هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تصوم وتصلي وتحسن الوضوء وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا عبد الله هي مؤمنة. النبي صلى الله عليه وسلم شهد لها بالإيمان، قال يا عبد الله هي مؤمنة. قال عبد الله فوالذي بعثك بالحق لأعتقنها ولأتزوجنها. ففعل، وفعلا فعل هذا، حلف يعني رضي الله عنه إيه طالما النبي صلى الله عليه وسلم شهد لها بالإيمان أنه إيه سيعتقها ويتزوجها، وفعل هذا وأعتق أمته وتزوجها. فطعن عليه ناس من المسلمين فقالوا نكح أمة، وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين وينكحوهم رغبة في أنسابهم. فبعض المسلمين يعني انتقدوا إيه عبد الله رضي الله عنه عبد الله بن رواحة في هذا التصرف، قالوا كيف يتزوج يعني من كانت أمة، هي طبعا اعتقد صارت حرة بس يعني أنها كانت أمة من قبل وكذا، وقد يكون نسبها غير معروف أو كذا، وكانوا يرغبون في الزواج بالمشركات وتزويج المشركين، من أجل أنسابهم، يعني يوجد مشركون مثلا من قريش ومن غيرها من القبائل المعروفة وكذا، وكانوا يريدون يعني مصاهرتهم وكذا من أجل أنسابهم. فأنزل الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا، الآية يعني إلى آخر الآية الإيه الكريمة. طيب، فإذا يعني خلاصة ما يستفاد من الآية تحريم زواج الإيه المشركات. قال في المغني اللي هو الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتاب المغني، قال: وسائر الكفار غير أهل الكتاب كمن عبد ما استحسن من الأصنام والأحجار والشجر والحيوان، فلا خلاف بين أهل العلم في تحريم نسائهم وذبائحهم. فإذا يقول الكفار من غير أهل الكتاب ممن يعبدون ما يستحسنونه، اللي يعبد حجر اللي يعبد شجر اللي يعبد حيوان، يعني ما زين لهم عبادته من دون الله، فقال هؤلاء جميعا يحرم الزواج بنسائهم ويحرم الأكل من ذبائحهم. يعني منهم مثلا الهندوسي من كانوا يعبدون البقر مثلا من أهل الهند ونحوها، والبوذيون مثلا في عصرنا هذا مثلا الهندوسيون والبوذيون اللي هي ديانة الصين واليابان وكوريا وتلك البلاد وكذا، الهندوسية والبوذية هذه من الديانات الوثنية، وكذلك يعني أيضا في إفريقيا وكذا، يعني كثير من البلاد الإفريقية يوجد فيها يعني بعض الديانات الوثنية من عباد الحجر والشجر ونحو ذلك. فكل هؤلاء يعني ممن يحرم الزواج بنسائه ويحرم الأكل من ذبائحه. قال: والمرتدة يحرم نكاحها على أي دين كانت، يعني من ارتدت عن الإسلام حتى لو أنها ارتدت عن الإسلام وتنصرت أو ارتدت عن الإسلام وتهودت، فهل ينظر إليها هنا على أنها يعني صارت يهودية أو صارت نصرانية فيجوز الزواج بها؟ قال لك لا، طالما أنها يعني سبق أن كانت مسلمة وارتدت عن الإسلام على أي دين ارتدت إليه فلا يجوز الزواج بها، طالما الناس أصبحت مرتدة فلا يجوز نكاحها حتى لو كانت يعني ارتدت عن الإسلام إلى نصرانية أو يهودية، فإنها في هذه الحالة لا تأخذ حكم الكتابية وإنما تأخذ حكم المرتدة أنها يحرم نكاحها. قال: زواج نساء أهل الكتاب. طيب، هنا حكم الزواج باليهودية والنصرانية. قال: يحل للمسلم أن يتزوج الحرة من نساء أهل الكتاب، لقول الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. مسافحين من السفاح اللي هو الزنا، ومتخذي أخدان اللي هو جمع خدم اللي هو الصديق، يعني أو الصديقة أو كذا، يعني نكاحا شرعي لا زنا ولا اتخاذ أصدقاء وصديقات يعني في المعاشرة بالحرام ولا ده. وقال ابن المنذر: ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك. من الأوائل يعني من الصحابة والتابعين وكذا، قال يعني لا يصح عن أحدهم أنه حرم ذلك. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا سئل عن زواج الرجل النصرانية أو اليهودية قال: وحرم الله المشركات على المؤمنين، ولا أعرف شيئا من الإشراك أعظم من أن تقول المرأة ربها عيسى أو عبد من عباد الله. فهنا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينهى عن الزواج بالنصرانية واليهودية، ويحتج على هذا يقول إن الله حرم الزواج بالمشركات، يريد به آية البقرة: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. ثم يقول لا أعلم شركا أعظم من أن تقول ربها عيسى أو تقول ربها عبد من عباد الله، فكان ينهى عن الزواج. لكن يأتي أنه فسر هذا الكلام من ابن عمر رضي الله عنهما بأنه يعني نهي كراهة وليس نهي تحريم. لهذا ابن المنذر يقول لا يصح عن أحد أنه حرم ذلك، لكن يصح عن بعض الصحابة أنه كره ذلك يعني، وحملوا فسروا كلام عمر هنا على أنه يعني كره الزواج بالكتابية، ليس أنه يعني حرمه وجعله مثل الزواج بالوثنية يعني أو كذا، وإنما يعني كره ذلك. قال القرطبي رحمه الله، قال النحاس إمام أبو جعفر النحاس رحمه الله أحد الأئمة، قال وهذا قول خارج عن قول الجماعة الذين تقوم بهم الحجة. يعني الإمام القرطبي ينقل عن الإمام النحاس أنه يعلق على أو يفسر كلمة ابن عمر لما ابن عمر قال يعني لا أعرف شيئا من الإشراك أعظم من أن تقول ربها عيسى وكذا، فيقول هذا قول خارج عن قول الجماعة، يعني خالف ابن عمر هنا بقية الصحابة رضي الله عنه في هذا الموضوع الذين تقوم بهم الحجة، لأنه قد قال بتحليل نكاح نساء أهل الكتاب من الصحابة والتابعين جماعة منهم عثمان ابن عفان رضي الله عنه وطلحة وابن عباس وجابر وحذيفة رضي الله عنهم أجمعين، ومن التابعين سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد وطاووس وعكرمة والشعبي والضحاك وفقهاء الأمصار. قال كل هؤلاء رضي الله عنهم من الصحابة والتابعين كلهم قالوا بجواز الزواج باليهودية والنصرانية. قال ولا تعارض بين الآيتين. طيب الآن يعني الإشكال هنا في كيفية التوفيق بين آية سورة البقرة ولا تنكحوا المشركات وآية سورة المائدة اللي هي إيه، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فقال ولا تعارض بين الآيتين، فإن ظاهر لفظ الشرك لا يتناول أهل الكتاب بقول الله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، ففرق بينهم في اللفظ، وظاهر العطف يقتضي المغايرة. فده التفسير الأول، أن كلمة المشركات في آية سورة البقرة أن المقصود بها الوثنية، وهنا سبب النزول يوضح إيه؟ يوضح المراد، يعني لأن آية سورة البقرة يعني هنا أهمية معرفة سبب النزول، إن آية سورة البقرة ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن نزلت في شأن، إما في شأن رغبة أبي مرثد رضي الله عنه في الزواج بعناق وكانت وثنية، أو المسلمين الذين عاتبوا عبد الله بن رواحة أنه تزوج أما وكانوا يرغبون في أنساب المشركين، والمشركين الذين كانوا يرغبون في أنسابهم هم قريش والأوس والخزرج الذين بقوا على الشرك وقريش، وهؤلاء جميعا كانوا وثنيين عباد أصنام. فإذا الآية نزلت في شأن يعني ناس من المسلمين رغبوا في الزواج بنساء من عبدة الأصنام، فأنزل الله تعالى ولا تنكحوا المشركات. إذن سبب النزول هنا يوضح أن المقصود بها بالمشركات فيها عبدة الأصنام الوثنيين. وقال إن آية سورة البينة يعني الله سبحانه وتعالى قال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فهنا قسم الله تعالى الكفار إلى قسمين أهل كتاب ومشركين. يعني آية سورة البينة سمى الله تعالى الجميع كفارا، بس هو جعل الكفار قسمين، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، والكفار نوعان، كفار أهل كتاب وكفار مشركين. فهنا المشركين أصبحوا يعني علما على الكفرة من غير أهل الكتاب، أما أهل الكتاب فهم كفرة، لكن يعني العطف هنا يقتضي المغايرة. وفي الحقيقة يعني يمكن هذا يعني أحد الأجوبة، يعني أن نقول المشركين المقصود بها في آية البقرة، الله يبارك فيكم جزاكم الله خير، أن كل المشركين والمشركات في آية سورة البقرة المقصود بها قصد بها المشركون من غير أهل الكتاب. هناك أيضا طريقة أخرى في التوفيق بين الآيتين، أن نقول إن هذا من باب العام والخاص، لأن أيضا أهل الكتاب كما ذكر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعني هم مشركون أيضا إذا نظر إليهم، باعتبار أنهم معنى الشرك اللي هو اتخاذ شريك لله أو عبادة إله مع الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء عبدوا غير الله، اتخذوا إلها مع الله وعبدوه مع الله، فهم مشركون من هذه الجهة. فيمكن أن نقول إن هذا من باب الإيه العام والخاص، إن في عندنا المشركون منهم أهل الكتاب ومنهم من ليس من أهل الكتاب. فلما حرم الله الزواج بالمشركين تحريما عاما ثم استثنى من هذا وخص منه أهل الكتاب. يعني مرات يكون عندنا نص عام ونص خاص، زي مثلا إيه الله تعالى يقول حرمت عليكم الميتة. طيب السمك الذي لم يذبح ولم يزكى هو ميتة، بس النبي صلى الله عليه وسلم قال أحل لنا ميتتان، فعندنا نص إيه أحل لنا بعض أنواع الميتات اللي هو السمك والجراد، فهذا يعني خصص آية تحريم الميتة عامة، لكن طالما دين الخاص يقدم على العام. فهنا عندنا آية في تحريم زواج المشركات عموما، ثم آية في إباحة زواج أهل نساء أهل الكتاب خاصة، فهذا يكون إيه من باب التعارض الخاص والعام، والخاص يقدم على العام. طيب توجيه آخر برضو، إن إحنا إذا ذهبنا إلى مسألة التاريخ، إذا مسألة التاريخ تاريخ النزول الآيتين، فسورة المائدة آخر ما أنزل يعني من القرآن في آيات في سور الأحكام، وأنزلت بعد البقرة. فإذا من ناحية التاريخ لو تعذر الجمع بين النصين فنلجأ إلى النسخ، ونقول المتأخر نسخ المتقدم، المتأخر هو إباحة نساء أهل الكتاب، فهذا نسخ المتقدم اللي هو تحريم الزواج بالمشركات. لكن طبعا لا نلجأ إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، أو لا نقول من باب التخصيص من باب. فمن هذا الباب يعني أنه لا تعارض يعني بين الآيتين، يمكن يعني التوفيق بين الآيتين بما ذكر يعني. وبالنسبة يعني مسألة الشرك وأهل المشركون وأهل الكتاب، هناك ألفاظ في القرآن يقال عنها إيه إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. في سورة البينة نظرا لأن الشرك اجتمع ذكر المشركين مع أهل الكتاب، فهنا افترق في المعنى وصار أهل الكتاب يعني صنفا آخر غير المشركين. لكن مرات يعني تأتي في بعض النصوص كلمة المشركين وليس معطوفا عليها أهل الكتاب، فهنا تكون شاملة لجميع المشركين بما فيهم أهل الكتاب، فيكون نوعا من أنواع المشركين في بعض النصوص. طيب قال وتزوج عثمان رضي الله عنه نائلة بنت الفرافصة الكلبية النصرانية وأسلمت عنده. عثمان رضي الله عنه تزوج إيه نائلة بنت الفرافصة، وكانت نصرانية كلبية يعني من قبيلة كلب، يعني اسم قبيلة من قبائل العرب النصارى الذين كانوا بجوار الشام وكانوا متنصرين طبعا للروم وكذا. وأسلمت عنده رضي الله عنه، يعني هو وقت أن تزوجها كانت نصرانية ثم إيه بعد ذلك أسلمت. وتزوج حذيفة رضي الله عنه يهودية من أهل المدائن. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه تزوج يهودية من أهل المدائن. قال وسئل جابر رضي الله عنه عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال تزوجنا بهن زمن الفتح مع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. فجابر قال زمن الفتح، طبعا سعد رضي الله عنه كان في فتوح العراق، الفتوح العراق في عهد عمر رضي الله عنه كان قائد الفتوح في بلاد فارس في العراق وكذا. فقال تزوجنا بهن مع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، كان الصحابة يتزوجون يهوديات ونصرانيات. طيب إذن هذا يفيد إيه جواز الزواج باليهودية والنصرانية. طيب هل هذا الزواج يعني جائز بلا كراهة أو يعني مع الكراهة؟ هنا يقول كراهة الزواج منهم، يعني رغم أنه جائز يعني ليس بحرام، إلا أنه يعني يكره، ولا شك أنه إذا كان يعني داخل المسلمات كلما كانت المرأة يعني أكثر تدينا وتمسكا بدينها وبإسلامها كان الزواج بها أفضل. فمن باب أولى أنه يعني إذا الإنسان خير بين الزواج بمسلمة ومشركة حتى لو كانت يهودية أو نصرانية، فلا شك أن ذات الدين أفضل، لأنه قال فاظفر بذات الدين، أنه حتى المسلمة التي الفاسقة أو يعني أو كذا حتى وهي باقية يعني على أصل الإسلام، لكن ذات الدين أفضل منها. فمن باب أولى أن المسلمة تكون أولى من الكتابية. فمن هذا الباب يعني يكره الزواج بهن. قال والزواج بهن وإن كان جائزا إلا أنه مكروه، لأنه لا يؤمن أن يميل إليها فتفتنه عن الدين والعياذ بالله، أو يتولى أهل دينها والعياذ بالله تعالى. فهنا إيه؟ من باب يعني سد الذرائع، يعني أن الزواج بها قد يؤدي إلى أن يعني تفتنه عن دينه أو يتولى أهل دينها والعياذ بالله. فإن كانت حربية فالكراهية أشد. وهنا فسر الحربية قال مقيمة في غير ديار الإسلام، فسر المؤلف يعني هنا الحربية يعني بالمقيمة خارج ديار الإسلام التي يعني ليس بينها وبين المسلمين يعني عهد أو أمان أو كذا. قال فالكراهية أشد، لأنه يكفر سواد أهل الحرب، لأنه يكفر سواد أهل الحرب. قال ويرى بعض العلماء حرمة الزواج من الحربية، فقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك فقال لا تحل، فقال لا تحل. هو في الحقيقة هنا فسر الحربية بأنها المقيمة في غير دار الإسلام، لكن يعني الأدق ان احنا نقول ايه، ان يعني هناك دار إسلام وهناك دار يعني دار الكفر، منها دار عهد ومنها دار حرب، يعني مش كل دار الكفر يعني غير دار الإسلام هي ديار الكفر، فديار الكفر ليست كلها ديار حرب، يعني منها ديار حرب ليس بينها وبين المسلمين عهود ولا أمان ولا دخلها المسلم بعهد ولا أمان ولا كذا، ومن دار الكفر ما يعني ما هي دار عهد وأمان، فقد تكون في دار كفر لكنها ليست حربية. فابن عباس رضي الله عنهما سئل عن الزواج بالحربية فقال لا تحل، وتلا قول الله عز وجل قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال القرطبي وسمع بذلك إبراهيم النخعي فأعجبه، يعني أعجبه سمع كلمة ابن عباس واستدلاله بالآية فأعجبه ذلك، يعني كأن ابن عباس رضي الله عنهما يقول يعني كيف يتزوج بها وهو مأمور بقتالها، كيف يعني يكون مأمورا بقتال الحربيين ويتزوج يعني بهن أو كذا. طيب طبعا في وقتنا الحاضر كمان يعني أيضا في الوضع الحالي يعني لا شك أن كراهية يعني تزداد وتشتد أكثر يعني في واقع البلاد الغربية هنا، يعني من جهة أن القوانين يعني التي تطبق في هذه البلاد يعني تعطي المرأة يعني حقوقا كثيرة وتفرضها على الرجل خاصة عند حصول الطلاق يعني بينهم، فقد لا يستطيع أن يتولى أمر أطفاله ويحتضن أطفاله ويربيهم على الإسلام وكذا. فهنا يعني ظروف القوانين في البلاد الغربية أنها يعني قد تفرض عليه أن يكون أولاده مع تلك المرأة النصرانية أو اليهودية فتنصرهم أو تهودهم، ولا يملك يعني أن يمنعهم من ذلك وكذا، إلى غير يعني ذلك من أوضاع البلاد التي لا تجعل للرجل يعني سلطانا لا على زوجته ولا على أولاده ولا على، فتكون يعني الأضرار أكبر بكثير مما لو كان الأمر يعني في بلاد الإسلام، أنه حتى يعني أنه يعني غالبا أن المرأة إن لم تسلم أنها يعني لا يكون لها سلطان على الأولاد، وأن الأولاد غالبا إذا نشأوا في بلاد الإسلام حتى لو الزوجة غير مسلمة أنهم يعني يكونون مسلمين تبعا لدين أبيهم وللمجتمع الذي حولهم، وأنه عند الخصومات يعني المجتمع وقانون الدولة في البلاد الإسلامية وكذا يعني يساعد على أن يكون الأولاد مسلمين وأن ينشأوا مسلمين تبعا لأبيهم وكذا، لكن في الغرب يعني لا يوجد هذا الأمر مما يجعل الحرمة يعني تزداد وتشتد يعني والخطورة على الأولاد يعني أكبر وأعظم. قال حكمة إباحة التزوج منهن. قال وإنما أباح الإسلام الزواج منهن ليزيل الحواجز بين أهل الكتاب وبين الإسلام، فإن في الزواج المعاشرة والمخالطة وتقارب الأسر بعضها ببعض، فتتاح الفرصة لدراسة الإسلام ومعرفة حقائقه ومبادئه ومثله. فهو أسلوب من أساليب التقريب العملي بين المسلمين وغيرهم من أهل الكتاب، ودعاية للهدى ودين الحق. فعلى من يبتغي الزواج منهن أن يجعل ذلك غاية من غاياته وهدفا من أهدافه. فيقول يعني من حكمة الإسلام في إباحة الزواج بهن أنه يعني كان الغالب أن هذه المرأة الكتابية التي تتزوج بمسلم لا تلبث أن تتحول إلى الإسلام، لما ترى يعني من حسن أخلاق المسلمين وحسن دينهم، وتتعرف على الإسلام عن قرب وكذا. وكان هذا من أسباب يعني إسلام كثير من هؤلاء الكتابيات. قال: الفرق بين المشركة والكتابية. طيب لماذا لم يبح الإسلام الزواج بالمشركة اللي هي المشركة الوثنية يعني أو غير الكتابية؟ قال: والمشركة ليس لها دين يحرم الخيانة ويوجب عليها الأمان ويأمرها بالخير وينهاها عن الشر، فهي موكولة إلى طبيعتها وما تربت عليه في عشيرتها، وهو خرافات الوثنية وأوهامها وأماني الشياطين وأحلامها، تخون زوجها وتفسد عقيدة ولدها. فإن ظل الرجل على إعجابه بجمالها كان ذلك عونا لها على التوغل في ضلالها وإضلالها، وإن نبى طرفه عن حسن الصورة وغلب على قلبه استقباح تلك السريرة فقد تنغص عليه التمتع بالجمال على ما هو عليه من سوء الحال. يعني هنا المؤلف يعني خلاصة ما يريد أن يقوله، يعني يقول إن الذي يتزوج بامرأة مشركة غير كتابية من واحد أمرين، يعني إما أن يكون يعني معجبا بجمالها وحسنها، وإما أن يكون يعني غير معجب بصورتها وخلقتها، يعني يكون كارها لها يعني من جهة الخلقة والمظهر. فقال في الحالة الأولى إذا كان معجب بخلقتها وجمالها وكذا إلى آخره، فهذا سيؤدي به إلى أن يتبع ذلك إيه يعني أنه يتحول الإعجاب بالظاهر إلى إعجاب بباطنها، فيفتتن يعني بدينها وبباطنها. وإذا كان كارها لصورتها وخلقتها بالإضافة إلى اختلاف دينها عن دينها، فإنه في هذه الحالة يعني العشرة بينهما تكون يعني غير يعني تستحيل العشرة بينهما، لأن لا يجمع بينهما يعني لا رضا بباطنها لأنه كاره لدينها وعقيدتها، ولا رضا بظاهرها لأنه مثلا غير معجب بخلقتها أو شكلها أو كذا. فبالتالي يعني تنغص عليه يعني المعيشة وكذا، ويعني ولا تستقيم. يعني هو المؤلف دائما بعد ما بيذكر الدليل، وفي الأول ذكر الدليل من الآيات والأحاديث وفعل الصحابة وكذا، بعد ذلك يذكر تعليلات، يعني يحاول أنه يذكر بعض التعليلات يعني في حكمة التشريع يعني وبعض مقاصد التشريع، لماذا أباح الإسلام الزواج بالكتابية ولماذا حرم الزواج بالمشركة، فيحاول أن يتلمس يعني بعض المقاصد والحكم. قالوا: أما الكتابية فليس بينها وبين المؤمن كبير مباينة، فإنها تؤمن بالله وتعبده. وطبعا لا شك طبعا هناك فرق شاسع يعني بين المسلم واليهودي والنصراني، لكن القصد يعني أن هناك يعني بعض القواسم المشتركة يعني بين أن هناك يعني عقائد وأخلاق وكذا تكون محل اشتراك يعني بين المسلم واليهودي والنصراني، وكان هناك أيضا في المقابل يعني مواضع يعني اختلاف ومباينة كثيرة أيضا. فلكن يقول يعني أن الكتابية يعني في الجملة يعني فإنها تؤمن بالله وتعبده، يعني كل الكتابية في الجملة يعني تؤمن بوجود الله وتعبد الله سبحانه وتعالى، وتؤمن بالأنبياء وبالحياة الأخرى وما فيها من الجزاء، وتدين بوجوب عمل الخير وتحريم الشر. فهذه يعني قواسم يعني مشتركة بين المسلمين وبين اليهود والنصارى، يعني مثل ما في قول الله سبحانه وتعالى يعني وإلهنا وإلهكم واحد مثلا وهكذا. يعني فهناك يعني بعض مواضع الاشتراك يعني. قال: والفرق الجوهري العظيم بينهما هو الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا أحد الفروق الأساسية، لكنك أيضا فرق آخر، وهو أنها يعني رغم أنها تعبد الله لكنها تعبد معه غيره، لأن أهل الكتاب يعني منهم من يقول إن المسيح هو الله، ومنهم من يقول المسيح ابن الله، وإنه من يقول إن الله ثالث ثلاثة والعياذ بالله، يعني إلى غير ذلك من معتقداتهم المنحرفة. فأيضا مسلم يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا، أما هم فهم يعبدون الله لكن يعبدون معه غيره والعياذ بالله تعالى. بالإضافة إلى أنهم ينكرون نبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وينكرون القرآن الكريم. قال: والذي يؤمن بالنبوة العامة لا يمنعه من الإيمان بنبوة خاتم النبيين إلا الجهل بما جاء به، وكونه قد جاء بمثل ما جاء به النبيون، وزيادة اقتضتها حال الزمان في ترقيه واستعداده لأكثر مما هو فيه. فيقول يعني مبدأ الإيمان برسالات الأنبياء يعني هو موجود عند اليهود والنصارى، فهنا يعني يقول إقناعهم بنبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أسهل من إقناع الذي لا يؤمن أصلا أن هناك أنبياء، ولا أن الله أرسل رسلا ولا. فالكتابي هو مؤمن أن الله تعالى أرسل رسلا وبعث أنبياء وكذا، لكن يبقى إنكاره لنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السبب يعني جهله بحال النبي عليه الصلاة والسلام وصفته، أو تصديقه ببعض الشائعات المغرضة التي يعني لبس عليه بها. فإذا يعني الزواج يعني طول العشرة بين الزوجين تتيح له الكتابية الفرصة أن تتعرف يعني على حال نبينا صلى الله عليه وسلم بما يعني تقتنع معه بصدق نبوته عليه الصلاة والسلام، وأنه عليه الصلاة والسلام جاء بما جاء به النبيون، والزيادة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام بسبب أن الله تعالى جعله خاتم الأنبياء، وكان يعني حال الناس والبشرية يعني قد ترقى يعني إلى حال يعني اقتضى أن ينزل الله تعالى أكمل الشرائع التي تناسب يعني حال البشر إلى آخر الزمان. قال: أو المعاندة والمجاحدة في الظاهر مع الاعتقاد في الباطن، وهذا قليل والكثير هو الأول. يقول بعض أهل الكتاب يعني ينكرون رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا، لكنهم في باطنهم يؤمنون أنه خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام بما يعلمون يعني في دينهم، فيكون المعاندة يعني ظاهرية فقط، لكنهم في قرارة أنفسهم يوقنون أنه النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام. قال: ويوشك أن يظهر للمرأة من معاشرة الرجل أحقية دينه وحسن شريعته والوقوف على سيرة من جاء بها وما أيده الله تعالى به من الآيات البينات، فيكمل إيمانها ويصح إسلامها وتؤتى أجرها مرتين إن كانت من المحسنات في الحالين. انتهى كلامه رحمه الله، وهو نقل هذا الكلام من تفسير المنار للشيخ رشيد رضا. طيب، فإذا الخلاصة يعني أن الزواج بالكتابية يهودية أو نصرانية فهو جائز مع الكراهة، وهذه الكراهة يعني تزداد وتشتد بحسب يعني قوة سلطان الرجل على زوجته وأولاده. فإذا يعني ضعف السلطان، كلما ضعف سلطان الرجل على زوجته وعلى أولاده وغلب على ظنه أنه لا طاقة له بتأثير فيها، فكلما ازدادت الكراهية يعني هنا في هذه الحالة. وأما غير الكتابية فإنه يحرم الزواج بها بالمشركة أو الكافرة اللي هي غير الكتابية. قال: زواج الصابئة. زواج الصابئة، طيب كلمة الصابئة يعني أولا في البداية أن كلمة الصابئة مأخوذة من من صبأ الرجل، يعني ترك دين قومه ودان بدين آخر. فكان العرب يعني يسمون كل من يعني ترك دين قومه ودان بدين آخر يقولون صبأ فلان، حتى إنهم كانوا يسمون المسلمين الصابئة، يعني مشركو العرب كانوا يسمون المسلمين الصابئة، لأن المشركين تركوا دين قومهم وصار لهم دين آخر. فكلمة الصابئة يعني تطلق على أنواع بسبب ذلك، فأصبحت كلمة الصابئة تطلق على يعني عقائد شتى كل عقيدة منها وكل دين منها يقال لأصحابه الصابئة. لذلك يعني حكمهم حكم الزواج بهم يعني تابع لإيه؟ لمعرفة معتقداتهم، لأنه ليس كل الصابئة على ملة واحدة أو عقيدة واحدة. فيوجد يعني ناس من الصابئة يعبدون الكواكب أو يعبدون الملائكة أو يعبدون، وسموا صابئة برضو أنهم يعني تركوا دين قومهم وصاروا يعبدون الكواكب أو اللي يعبدون الملائكة أو. وهناك يعني ناس من الصابئة لهم أديان يعني هي من جنس أديان أهل الكتاب، يعني كأنهم إيه فرقة من فرق أهل الكتاب، يعني لهم اختلافات مع يكون فرقة من النصارى أو من اليهود، يعني فارقوا قومهم واختلفوا معهم في بعض العقائد، لكن اختلافهم لا يخرجهم عن كونهم من أهل الكتاب، لأنهم في الجملة يؤمنون بالرسل والأنبياء والكتب وكذا، لكن لهم اختلاف. فهناك الصابئة يعني أنواع كما سيأتي. هنا يقول الصابئون هم قوم بين المجوس واليهود والنصارى وليس لهم دين، قال وليس لهم دين. طيب ده ايه؟ يعني ممكن نقول هذا نوع من الصابئ، يعني لهم دين هو خليط بين اليهود والنصارى والمجوس. طيب قال مجاهد وقيل هم فرقة. لا حد عنده نسخة أخرى غير كده؟ قال مجاهد وقيل هم فرقة. قال مجاهد ولا قاله مجاهد؟ وقال مجاهد وقيل هم فرقة هكذا. طيب وقيل هم فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور. هذا القول الثاني أنهم فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور اللي هو الكتاب المنزل على داود عليه السلام. فهم فرقة من أهل الكتاب يقولون أنهم يؤمنون بنبي الله داود عليه السلام ومعهم كتاب يقولون هذا هو الزبور المنزل على داود عليه السلام. وعن الحسن أنهم قوم يعبدون الملائكة. الحسن البصري قال الصابئة قوم يعبدون الملائكة، وكل ذلك حق، يعني لأنه كما ذكرنا هم أنواع، يعني ليسوا فرقة واحدة. فهناك يعني ناس يقال لهم صابئة يعبدون الملائكة ويعبدون الكواكب، وناس يقال لهم صابئة يعبدون الله ويؤمنون بالأنبياء ويؤمنون بداود عليه السلام ويزعمون أنهم يتبعون دين داود وكذا إلى آخر. قال وقال عبد الرحمن بن زيد، لو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يعني من علماء المدينة، يعني في أبوه زيد بن أسلم من تلاميذ أبي بن كعب رضي الله عنه، قال هم أهل دين من الأديان كانوا بجزيرة الموصل يقولون لا إله إلا الله وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي إلا قول لا إله إلا الله. فيقول أهل دين من الأديان كانوا بجزيرة الموصل، الموصل هي في العراق، سميت جزيرة لأنها بين الفرات ودجلة، يعني هي جزيرة يعني هي شبه جزيرة كده، فكانوا في تلك المنطقة يقولون لا إله إلا الله وليس لهم عمل، يعني ليس لهم شريعة يعني أو ولا كتاب ولا نبي إلا قول لا إله إلا الله. قال ولم يؤمنوا برسول، ولم يؤمنوا برسول، فمن أجل ذلك كان المشركون يقولون لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصابئون، يشبهونهم بهم في قول لا إله إلا الله. قال كان المشركون يسمون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الصابئين. قال القرطبي رحمه الله والذي تحصل من مذهبهم فيما ذكره بعض العلماء أنهم موحدون ويعتقدون تأثير النجوم وأنها فاعلة، يعتقدون أن النجوم يعني تنفع وتضر وأنها تؤثر في البشر. واختار الرازي أنهم قوم يعبدون الكواكب بمعنى أن الله جعلها قبلة للعبادة والدعاء، أو بمعنى أن الله فوض تدبير أمر هذا العالم إليه. فدي كلها يعني أقوال لعلماء كل منهم يصف الصابئة، ولاحظنا يعني أن الأوصاف شتى، يعني هل يعبدون الملائكة ولا يعبدون الكواكب ولا يعبدون الله ويقولون لا إله إلا الله، هل يؤمنون بالأنبياء أو لا يؤمنون بالأنبياء. فكل واحد من العلماء يعني وصف ايه حسب ما وصل اليه ونقل اليه عن فرقة يقال لها الصابئة، وكما ذكرنا هم ليسوا يعني فرقة واحدة، وانما هم يعني اصناف شتى يجمعهم اسم الصابئة. قال: وبناء على هذا اختلفت انظار الفقهاء في حكم التزوج منهم، فمنهم من رأى انهم اصحاب كتاب دخله التحريف والتبديل، فسوى بينهم وبين اليهود والنصارى، وأنهم بمقتضى هذا يصح الزواج منهم لقول الله عز وجل: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وهذا مذهب أبي حنيفة وصاحبيه. يقول الإمام أبو حنيفة وصاحباه رحمهم الله تعالى قالوا يجوز الزواج بنساء الصابئة، لأنهم يعني اعتبروهم في الجملة يعني أهل كتاب، يعني لأنه أهل كتاب وكتابهم حرف، وقال كمان أهل الكتاب يعني المرأة الكتابية اللي تعبد عيسى واللي تقول إن الله ثالث ثلاثة، ولم يمنع هذا من الزواج بها. فقال برضو الصابئة أيا كانت معتقداتهم فهم في الأصل كان لهم يعني دين او لهم كتاب وحرفوا كتبهم وحرفوا دينهم، فيجوز الزواج بنسائهم. هم اكثرهم طبعا الان في العراق يعني لما يقال لهم الصابئه. نعم تفضل. في الاردن انا سبحان الله استغفر الله. اعتبروهم فرقه من النصارى. هذه برضو فائدة يعني أخونا محمد يقول يعني بسبب حرب العراق وكذا فرحل كثير من الصابئة من العراق إلى الأردن، في الأردن لابد تسجيل الديانة في خانة الديانة في الأوراق الرسمية، فاحتاروا في تسجيلهم كيف يسجلون الصابئة ما عندهم دين معترف بيسمى الصابئة، ففي الأخير يعني سجلوهم على أنهم نصارى، والنصارى قبلوا أن يعتبروا الصابئة يعني قسما منهم أو فرقة منهم أو كذا. جزاكم الله. فهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه يجوز الزواج بنساء الصابئة. ومنهم من تردد يعني من الفقهاء لعدم معرفة حقيقة أمرهم. قل بعض الفقهاء يعني لم يعطوا الصابئة حكما واحدا في جواز الزواج بنسائهم، يعني ما قالوا كل امرأة قالت انها صابئة صابئية او تنتمي الى دين الصابئة يجوز الزواج بها، وانما لابد انها يحقق في شأنها يعني وتسأل ماذا تعتقد. فقالوا: ان وافقوا اليهود والنصارى في اصول الدين من تصديق الرسل والايمان بالكتب كانوا منهم، وان خالفوهم في اصول الدين لم يكونوا منهم، وكان حكمهم حكم عباد الاوثان، وهذا هو المروي عن الشافعية والحنابلة. قال الشافعية والحنابلة قالوا لا نعطي حكما واحدا لجميع الصابئة لأنهم ذو عقائد شتى. فقال لما تيجي امرأة صابئية ودينها مسلم ومعها امرأة يريد الزواج بها ويقول هذه المرأة من الصابئة، فنسألها نقول: هل تؤمنين بالله؟ هل تؤمنين بالكتب؟ هل تؤمنين بالرسل؟ فإذا قالت أنها تؤمن بالله وتؤمن بالكتب وتؤمن بالرسل وكذا يعني في الجملة، حتى لو كان عندها تحريف وتخليط وإنكار لرسالة بعض الرسل وإنكار يعني، لكن في الجملة تصبح أشبه باليهود والنصارى وتلحق باليهود والنصارى وإنها يجوز الزواج بها. أما إذا جاءت امرأة يعني الصابئية ونقول لها: هل تعبدين الله؟ تقول: لا، لا تعبد الله، وإنما تعبد الملائكة أو تعبد الكواكب، وإنها لا تؤمن بالرسل ولا تؤمن بالكتب، فهذه نجعلها من الوثنيات ولا نبيح الزواج بها يعني. طيب، هذا ما يتعلق بالصابئة. نأتي بعد ذلك إلى المجوس، الزواج بالمجوس. والمجوس هم عباد النار الذين يؤمنون بإلهين والعياذ بالله. المجوس كانوا يعتقدون بخالقين، خالق للخير وخالق للشر، وهم الذين قال الله فيهم وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. فكانوا يعبدون إلهين، إله للخير وإله للشر، ويزعمون ان النار ترمز لاله الخير، ان النار ترمز لاله الخير، ان اله الخير اللي هو النور واله الشر اللي هو الظلام، والنار هذه يعني هي رمز لاله الخير، فيعبدون النار على اساس انها يعني ترمز لاله الخير ويعظمونها يسجدون لها وكذا ولا يفعلون. والمجوسية كانت دين ديانة أهل فارس يعني دولة الفرس كانت تدين بهذه الديانة. والآن طبعا انقرضت يعني كثيرا ما تبقى منهم إلا يعني أعداد قليلة في بقايا في إيران والعراق وكذا من بقايا المجوس اللي هم يعني لا زالوا على تلك الديانة. قال ابن المنذر رحمه الله: ليس تحريم نكاح المجوس وأكل ذبائحهم متفقا عليه. قال العلماء لم يتفقوا على تحريم نكاح المجوسيات وأكل الذبائح، ولكن أكثر أهل العلم عليه لأنه ليس لهم كتاب. قال أكثر العلماء على تحريم الزواج بالمجوسيات وتحريم الأكل من ذبيحة المجوس لأنه ليس لهم كتاب ولا يؤمنون بنبوة ويعبدون النار. يعني لا عندهم كتاب منزل من عند الله ولا يؤمنون بنبوة أي نبي من الأنبياء ويعبدون النار، فلذلك إيه لا يجوز الزواج بنسائهم ولا أكل ذبائحهم عند أكثر العلماء. قال: وروى الشافعي أن عمر رضي الله عنه ذكر المجوس، إنه في عهد عمر رضي الله عنه كانت الفتوحات في بلاد إيه المجوس الفرس، فذكر عمر رضي الله عنه المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم. قال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم. فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وطبعا مناسبة يعني الحديث وسبب وروده أنه كان في شأن الجزية، أن كان أيضا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان أهل البحرين وأهل اليمن، البحرين واليمن دخلتا في يعني حكم النبي عليه الصلاة والسلام ودخلتا في دولته. اليمن كان حاكمها كان مجوسيا اللي هو باذان، كان معينا من قبل كسرى وكان حاكما لليمن وكان مجوسيا اللي هو باذان، وكان يوجد في اليمن كثير من المجوس. ثم إن باذان يعني أسلم رحمه الله وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبقاه النبي صلى الله عليه وسلم أميرا. والبحرين كان حاكمها اللي هو المنذر بن ساوى، وكان هو كان عربيا تميميا ولكنه كان مجوسيا أيضا تابعا لكسرى ومعينا من قبل كسرى. ثم إنه أسلم رحمه الله وكتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يدعوه للإسلام وأسلم، ودخلت البحرين أيضا في حكم النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل منهم الجزية وقال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، خذوا منهم الجزية كما تأخذونها من أهل الكتاب. قال: فهذا دليل على أنهم ليسوا من أهل الكتاب. فقال إن هذا الحديث سنوا بهم سنة أهل الكتاب، فهنا الأئمة الأربعة يعني فهموا من هذا قالوا معناه أنهم ليسوا أهل الكتاب، لأن سنوا بهم سنة أهل الكتاب يعني شبهوهم بأهل الكتاب في مسألة الجزية، معناه أنهم ليسوا من أهل الكتاب. يعني هناك فرق بين أن نقول يعني هم من أهل الكتاب وبين أن نقول أنهم يعاملون معاملة أهل الكتاب في مسألة الجزية فقط، أما ما عدا ذلك فهم ليسوا من أهل الكتاب. قال: وسئل الإمام أحمد رحمه الله: أيصح على أن للمجوس كتابا؟ يعني أيصح الزواج بالمجوسيات على اعتبار أن للمجوس كتابا؟ لأن في الحقيقة يعني توجد بعض الروايات وكذا تقول إنهم كان جاءهم نبي وكان لهم كتاب وأنهم حرفوا يعني كتابهم، وإنما في الأصل يعني كان لهم نبي ولهم كتاب ولكنهم يعني حرفوه وغيروه وكذا. فهل يعني يقبل هذا؟ يعني يقال إنه تقبل هذه الروايات ويقال إنه كان لهم كتاب وكان لهم نبي؟ فقال الإمام أحمد: هذا باطل، واستعظمه جدا يعني واستنكر هذا الكلام. قال: وذهب أبو ثور رحمه الله إلى حل التزوج بالمجوسية. الإمام أبو ثور رحمه الله كان من معاصري الشافعي وأحمد رحمهم الله، وكان إماما فقيها مجتهدا مستقلا يعني، وكان له مذهبه وله أتباعه، هو أحد المذاهب الفقهية التي يعني اندثرت ولم يبقى أصحابها وكذا، لكنه كان يعني إماما مجتهدا، وأقواله يعني تروى في كتب المذاهب الأربعة وكذا، لكن لم ينشر أصحابه مذهبه وكذا يعني. فالإمام أبو ثور رحمه الله كان يرى حل التزوج بالمجوسية، لأنهم يقرون على دينهم بالجزية كاليهود والنصارى. يعني حجة الإمام أبي ثور قال طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وقال فهم يقرون على دينهم بالجزية. وقال أيضا أن العبرة يعني عند أبي ثور رحمه الله يعني بعموم اللفظ أيضا وليس بخصوص السبب. يقول لهم كان السبب النبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب في شأن الجزية، لكن هو اجتهاده أنه قال إيه عموم اللفظ سنوا بهم سنة أهل الكتاب يشمل كل شيء، حتى في الزواج وحتى في الذبيحة وحتى في كده. لكن يعني أحمد رد على أبي ثور يعني ردا شديدا، ويعني واستنكر هذا الكلام وكذا. والأئمة الأربعة يعني يقولون لا يجوز الزواج بالمجوسية. قال الزواج ممن لهم كتاب غير اليهود والنصارى. قال ذهبت الأحناف إلى أن كل من يعتقد دينا سماويا وله كتاب منزل كصحف إبراهيم وشيث وزبور داود عليهم السلام يصح الزواج منهم وأكل ذبائحهم ما لم يشركوا، وهو وجه في مذهب الحنابلة، لأنهم تمسكوا بكتاب من كتب الله فأشبهوا اليهود والنصارى. يعني توجد فرق قليلة ديانات يعني قليلة عدد الأتباع يزعمون أنهم يؤمنون بإبراهيم عليه السلام، ومعهم كتاب يزعمون أنه صحف إبراهيم، وناس يقولون أنهم إيه معهم صحف شيث بن آدم عليه السلام. وقد ورد يعني في حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا ذر يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله كم كتابا أنزل الله؟ قال 100 كتاب وأربعة كتب. ثم قال صلى الله عليه وسلم قال أنزل الله إيه أظن قال 50 صحيفة على شيث، وذكر يعني فذكر يعني الصحف التي أنزلها الله تعالى على شيث، وذكر وذكر يعني الصحف التي أنزلها على إبراهيم وأنزلها على موسى، أظن ذكر 30 صحيفة على إدريس أظن، ونعم على إدريس قال 50 صحيفة على شيث وثلاثين صحيفة على إدريس وعشر صحف على إبراهيم وعشر صحف على موسى قبل أن تنزل التوراة، ثم أنزل التوراة والزبور والإنجيل والقرآن. هذه 104 يعني. طبعا الكتاب يعني قد يكون كتابا يعني مثلا في حجم القرآن الكريم، وقد يكون كتاب يعني مثلا في حجم سورة من سور القرآن أو يعني لكن أنزل في كتب. فقال يعني 50 صحيفة على شيث و30 صحيفة على إدريس وعشر صحف على إبراهيم وعشر صحف على موسى قبل أن تنزل التوراة، ثم أنزل الله على موسى التوراة ثم الإنجيل والزبور والقرآن. طبعا الزبور قبل الإنجيل ثم القرآن. وصحف إبراهيم وصحف موسى جاء ذكرها في كتاب الله في سورة الأعلى في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، وبرضه في سورة النجم أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. فآيات سورة النجم وآيات سورة الأعلى يعني هي بعض مما ورد في صحف إبراهيم وصحف موسى، لأن الله تعالى قال أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. ما هو الذي في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. هذا كله إلى آخر السورة، هذا كله مما أنزله الله على إبراهيم وموسى في صحفهم. وسورة الأعلى برضو كلها في آخر السورة بعد أن ذكر الله تعالى السورة كاملة قال في آخرها إن هذا لفي الصحف الأولى. هذا يعني الذي أنزل في سورة الأعلى هو مما سبق أن أنزله الله على إبراهيم على موسى، في صحف إبراهيم وفي صحف موسى عليهم السلام. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كيف كانت صحف موسى، قال كانت عبرا كلها، عجبت لمن أيقن بالموت كيف يضحك، عجبت لمن، فقال صحف موسى كانت يعني عبرا، يعني كانت كلها يعني عبارة عن عظات وعبرا في الرقائق والتزكية وكذا يعني. ثم بعد ذلك أنزل الله عليه التوراة فيها الشرائع، يعني فإن الصحف هنا كانت إيه يعني في التزكية والرقائق وكذا، ثم أنزل الله عليه التوراة فيها الأحكام والشرائع وكذا. فالقصد أنه إذا وجد يعني ناس ممن إيه يزعمون أنهم يؤمنون بهذه الكتب ومعهم كتب محرفة يقولون يعني أنها هي الكتب التي أنزلته، فقال يعني في عند الحنفية ووجه عند الحنابلة قالوا يجوز الزواج بهؤلاء ويلحقون بأهل الكتاب، لأن الآية القرآنية يعني قال الله تعالى إيه والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، ليس بالضرورة أن يكون يهودا أو نصارى، أوتوا الكتاب يشمل أي كتاب من الكتب التي أنزلها الله. قال ومذهب الشافعية ووجه عند الحنابلة أنه لا تحل مناكحتهم ولا تؤكل ذبائحهم، الرأي الثاني ورأي الشافعية، والوجه الآخر عند الحنابلة أنه لا تحل مناكحتهم ولا تؤكل ذبائحهم، لقول الله تعالى أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا اللي هم اليهود والنصارى، فقالوا أن أهل الكتاب في القرآن مقصود بها اليهود والنصارى، أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، يبقى أهل الكتاب ليسوا أكثر من طائفتين يهود ونصارى، فأي فئة يعني لا تندرج تحت اليهود ولا النصارى حتى لو كان معهم كتاب لا يأخذون حكم أهل الكتاب، هذه حجة هذا الشيء. قال ولأن تلك الكتب كانت مواعظ وأمثالا لا أحكام فيها، فلم يثبت لها حكم الكتب المشتملة على الأحكام، قال إن هذه الكتب ليس فيها شرائع، إنما كانت يعني مواعظ يعني وأمثال وأشياء ترقق القلب وهكذا، ليس فيها شرائع. قال زواج المسلمة بغير المسلم، نختم بها إن شاء الله حتى إيه نتوقف عند النوع العاشر. قال زواج المسلمة بغير المسلم، قال أجمع العلماء على أنه لا يحل للمسلمة أن تتزوج غير المسلم سواء أكان مشركا أو من أهل الكتاب، ودليل ذلك أن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وذكر تفسير الآية يعني في الحاشية، يقول في هذه الآية أمر الله المؤمنين إذا جاءهم النساء مهاجرات أن يمتحنوهن فإن علموهن مؤمنات فلا يرجعوهن إلى الكفار. إذا المؤمنات هاجرن، إذا النساء يعني هاجرن من مكة إلى المدينة، ف على المسلمين أن يمتحنوا هؤلاء النسوة، فإذا ظهر أنهن مؤمنات ألا يرجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. قال ومعنى الامتحان أن يسألوهن عن سبب ما جاء بهن، الامتحان معناه أن المرأة التي هاجرت إلى بلد الإسلام جاءت من بلد الكفر إلى بلد الإسلام أنها تسأل ما الذي أتى بك إلى بلد الإسلام، هل خرجنا حبا في الله ورسوله وحرصا على الإسلام أو أنها خرجت لغرض آخر، فإن كان ذلك كذلك قبل ذلك منهم. ماشي يعني، والعبرة إيه بالظاهر، إذا قالت أنها يعني والله هاجرت رغبة في الإسلام و يعني حبا لله ورسوله عليه الصلاة والسلام فإنه يقبل منها هذا، وبالتالي يعني يفسخ نكاحها من الإيه من زوجها الكافر و لا تحل لزوجها الذي كان زوجها الكافر. قال وحكمة ذلك أن للرجل لما يعني هنا يبقى ذكر الدليل من القرآن على حرمة زواج الكافر سواء كتابي أو غير كتابي بالمسلمة، ثم يذكر التعليل يعني طيب لماذا المسلم له أن يتزوج بالكتابية لكن الكتابي ليس له أن يتزوج بالمسلمة. طبعا الدليل هو دليل الآية السابقة بالإضافة إلى آية سورة البقرة، يعني ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، وهذه ليس لها ما يخصصها. يعني احنا قلنا ايه، ان لا تنكحوا المشركات هذه فيها تخصيص، قال والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب خصصت، لكن ولا تنكحوا المشركين، لا تزوجوا المشركين بناتكم واخواتكم ومن تحت ولايتكم، هذه ليس هناك ما يخصصها، بل هناك ما يعني يؤكد على معناها اللي هي آية سورة الممتحنة، تؤكد أن المسلمة لا يحل لها الزواج بغير المسلم. فما هي الحكمة في هذا؟ لماذا الرجل المسلم له أن يتزوج كتابية، وأما الكتابية وأما المسلمة فليس لها أن تتزوج بكتابية؟ فهنا يذكر التعليل أو حكمة التشريع، يقول وحكمة ذلك أن للرجل حق القوامة على زوجته، وأن عليها طاعته فيما يأمرها به من معروف، وفي هذا معنى الولاية والسلطان عليها، وما كان لكافر أن يكون له سلطان على مسلم أو مسلمة، لأن القوامة في الإسلام للرجل، والمرأة عليها طاعة الزوج. فلما تكون المرأة كتابية تطيع زوجها المسلم، لكن المرأة المسلمة كيف تؤمر بطاعة زوج كتابي وتكون تحت ولايته وقوامته؟ وما كان لكافر أن يكون له سلطان على مسلم أو مسلمة، يقول الله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ثم إن الزواج أو ثم إن الزوجة الزوج الكافر لا يعترف بدين المسلمة، بل يكذب بكتابها ويجحد رسالة نبيها، ولا يمكن لبيت أن يستقر ولا لحياة أن تستمر مع هذا الخلاف الواسع والبون الشاسع. وعلى العكس من ذلك، المسلم إذا تزوج بكتابية فإنه يعترف بدينها ويجعل الإيمان بكتابها وبنبيها جزءا لا يتم إيمانه إلا به. بهذا ينتهي الكلام عن النوع التاسع من أنواع المحرمات توقيتا من النساء، وهي إيه؟ المشركة وما يتعلق يعني بذلك. بقي بعد ذلك النوع العاشر من أنواع المحرمات توقيتا من النساء. طبعا احنا نسميها توقيتا أن المشركة يعني محرمة طالما هي مشركة، وهذا التحريم قابل للزوال بأن تسلم فتصبح يحل الزوجة، فهنا التحريم توقيتا. من المحرمات توقيتا الزيادة على أربع، يعني طول ما هو في عصمته أربع زوجات فهنا يحرم عليه توقيتا أن يتزوج بغيرهن، لكن هذا التحريم إيه؟ قابل للزواج، لأنه إذا ماتت واحدة من الأربع أو طلقها حل له الزواج بدلا عنها. فيأتي هذا إن شاء الله مسألة الزواج من أربع، وبعدين يتوسع برضو في مسألة تعدد الزوجات وأحكام التعدد وحكمة التشريع وكذا في الدرس القادم إن شاء الله. الله يعرف. المصدر المؤول يعني يعني شهادتها يعني. الله يبارك فيك. سؤال؟ هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.